في مقعد صدق. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ربنا يبارك الله يكرمك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الله يكرمك الله يكرمك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء والسماء الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء والسماء أرفعها

والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي لا إله إلا الله لا ولله الحمد الله أكبر بسم الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الفاتحة.